من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، أهلا بك وأهلا بيوم جديد يسوده الحب والتعاون والترابط بين كل أفراد الأسرة. حبيبي صباح الخير، صباحك ورد وفل ولوز، يا عمر صباح النور، يلا صحى غنك فيروز. حبيبي صباح الخير، صباحك ورد وفل ولوز، يا عمر صباح النور، يلا صحى غنك فيروز. الشمس طلعت يا زين وانت مغمض العينين، الشمس طلعت يا زين وانت مغمض العينين، من تصحى تشرف عالدنيا مو شمس وحده شمسين. حبيب حبيب حبيب حبيب حبيب صباح الخير، صباح الخير صباح الخير، أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة لك ولأسرتك. عزيزتي المستمعة، أيام قليلة ونستقبل عام جديد، عام سعيد يسوده الأمل والتفاؤل. منى خليل، ويلا نعيشها صح باستقبال العام الجديد بالبهجة والفرحة والسعادة. وهنعيشها صح، ومعي ومعكم دكتورة نهلة جمال الكاتبة ومدربة التنمية البشرية. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا أستاذة منى. ومع نهاية عام وبداية عام جديد إن شاء الله، كل عام وحضرتك بخير وكلنا طيبين إن شاء الله. نرمي اللي فات وننساه، ولا نختار منه الصح ونمشي ونكمل، والحاجات اللي هي إحنا شايفينها كانت غلط ننساها خالص، ولا ننسى كله؟ رأي حضرتك ما ينفعش نرمي حاجة خالص، إحنا مش عايزين نرمي غير الحاجات اللي بتضايقنا، ومش نرميها قوي، نخبيها في حتة كده في الجنب. أيوة. عشان نرجع نعرف هي ضايقتنا ليه فما نكررهاش تاني. أيوة. يعني ببساطة إحنا عايزين نقف قدام المراية ونبتدي نقول لنفسنا كان حلو عشان أنا عملت واحد اتنين تلاتة، فلازم أكمل في الاتجاه ده. وكان في بعض الإخفاقات، ما هو ضروري لازم يحصل فشل وإخفاق. ليه؟ عشان أقوم أقف وأعرف إيه الصح اللي لازم كنت أعمله. طيب أنا لازم كده أعرف إزاي أقيم الأمور. أكيد. يعني لازم أتعلم الجزئية دي. أكيد، وده بمنتهى البساطة اللي بنقول عليه جدد حلمك. هو أنت حلمك إيه؟ وحط له اجراءات صغيره. انا حلمي ان انا هخش كليه كذا، لو انا طالب يبقى ايه المهام اللي المفروض اقوم بيها عشان توصلني، ايه الخطوات، انا عملت منها كام وفاضل لي ايه، واللي اخفقت فيه دوت كان ليه. ده لو انا طالب. ده لو انا طالب. في الحياه العاديه بقى كل واحد فينا ليه حلم، حتى لو الحلم ده صغير جدا، بس اكيد برضو ان هو هيسعدني لما يتحقق. طيب بالنسبه ده للاهداف والطموحات، بالنسبه للمواقف يا دكتوره نهلة، انسى برضو اللي فات وابتدي بقى نقطة من اول. وان عدتم عدنا، ان انت تفهم طبائع البشر اللي بتتعامل معاهم، والموقف هو اكتر حاجة تقول لي بصدق مين ده. فمين ده انا قبلته بقى كصديق، ولا قبلته كزميل، ولا مقرب، ولا بعيد. ما حطوش في خانه اكبر من حجمه. احنا مشكلتنا كلنا ان احنا عاطفيين وبنحط سقف توقعات عاليه قوي للناس كلها. للناس كلها. بنفترض بثقه عمياء انهم هيعملوا كل اللي هيقدروا عليه عشان خاطرنا، والحقيقه لا. والحقيقه لا، حتى مع اقرب المقربين. فلازم نتعلم بقى ان نحط كل واحد في مكانته صح، ونتوقع منه اللي هو هيعمله مش اللي انا عايزه. بابا وماما مش مفروض ان هم يغلطوا، ولا يغلطوا ويعتذروا؟ يغلطوا ويعتذروا عشان اعلمهم ثقافة الاعتذار. بابا وماما بني ادم، والبني ادم لازم يغلط ولازم كمان يفهم من غلطه ويتعلم وما يكرروش تاني. امال هتعلم ازاي؟ من الشجاعة ان الاب والام قدام اولادهم كده، لا انا كنت غير صائب في الموقف ده يا اولاد، وكان المفروض اعمل كذا وكذا، ده ياخده معاه في السنة الجديدة ان شاء الله 2020. ونبتدي السنة الجديدة بحوار، ايه رأينا لما نعمل ترابيزة اجتماعات في البيت ونقعد كلنا مع بعض نحتفل بس بشكل مختلف؟ ازاي؟ مش هجيب حاجة حلوة واكلها، اقول لهم كان ايه الحلو اللي عجبكم عشان انا هزود منه. يا ترى طريقة التعامل، ترتيب البيت، واقسم الموضوع. انا كنت مبسوط قوي قوي معاكم، عارفين ليه؟ عشان انتوا سمعتوا الكلام في 1 2 3، علشان انتوا مثلا جبتوا درجات كويسة، ان انتوا بتاخدوا بالكم من بعض. بس الحاجة اللي نفسي ان احنا نزود منها اكتر واشكيب العيوب بطريقة غير مباشرة، وده هيبقى عهد جديد هنبتدي بيه السنة الجديدة، ان احنا هنعيشها صح. والان حان اللقاء مع احداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. صاحبتك سندس ليه مستعجله قوي كده؟ هي واخده اجازه اسبوع واحد بس من الجامعه هناك. بنت لطيفه قوي يا سلمى، مؤدبه وعندها روح المواطنه كبيره قوي، هي واهلها. ما انت برضو يا سلمى كنت كده وانت هناك. وكنت عايزه اطير والاقي نفسي هنا. وايه اللي اخرك السنين دي كلها؟ بصراحه كنت خايفه. خايفه من ايه؟ تكون نسمه يعني شايله مني. شايله منك ايه يا مجنونه انت؟ هي لو شايله كانت هتقلق عليكي وتشيل همك. ما انا كنت مع خالتي هناك. برضو طنط نسمة كانت قلقانه عليكي وكانت عايزاني اجي من ايطاليا. جدا. يبقى انا كنت غلطانه، انت كده خليتيني احبها. وهي بتحبك وبتعاملنا كاننا ولادها بالظبط، زي هيثم. ماما نسمة عمرها ما كانت بالنسبه لي مرات اب. ربنا يخليها. ندخل بقى الفندق. دي قاعده ترغي مع جوزك، بتوصف له ايطاليا حته حته. وطارق بيحب كده. غريبه، يعني حلم حياه اي مواطن ايطالي انه يزور مصر. اسم مصر ده بيشدهم. لما يسالوا اي شخص غريب انت منين، إذا قال لهم أنا من إيجيبت يفرحوا ويقولوا أوه بيراميدز، زنبول، أولد كايرو، جورداكا. الله الله، بيحبوا مصر جدا. ومصر تستاهل طبعا. مش بعتوش رغي. تعالي يا رشا، سندس ادتني فكرة كاملة عن الحياة في إيطاليا. الله الله الله، سيبني أنا شوية بقى أقولك عن كل حاجة عن إيطاليا يا طارق. أنت معانا يا سلمى، وخلي بالك هعتبرك مرجع. حاضر يا فندم. يلا يلا عشان الغدا، وبعد كده ننزل نروح لأحمد مرزوق. أيوة، هو منتظرنا، عايز يحتفل بسلمة وسندس. أيوة طبعا، احتفال سريع على الماشي قبل سندس ما تسافر. ملحقتش اركب حنطور يا ستي، بس قعدناكي على النيل وركبت مركب. يا رب تكوني مبسوطة يا سندس. أنا عجبتني جدا العاصمة الجديدة، ولسه بقى لما يكمل فيها كل حاجة جايلكم مرة تانية. أيوة حلو كده يا سندس، ما تغيبيش عن مصر كتير. مرسي على العزومة دي يا مستر أحمد. على إيه يا سندس، دي أقل حاجة. عمو أحمد الكرم كله. اسكت انت يا سلمى. ليه؟ انت مستجدة. لا لا لا، قول عائنة من المهجر. ولو يعني اني ما كنتش في المهجر، انا كنت دافع عند خالتي. ورجعتنا بالسلامة. سلمى بتحب مصر أم الدنيا، وأنا كمان بموت فيها، في خفة ظل أهلها، حبايبي، وفي الكشري. في الكشري. وكل حاجة. خدوا بالكم من مصر. دفعنينا يا سندس. تحيا مصر، تحيا مصر. ومع الاستعداد لاستقبال العام الجديد، إليك عزيزتي المستمعة بعض النصائح من أجل حياة سعيدة هادئة ومستقرة بالطاقة الإيجابية. وهذا اللقاء مع عبلة إبراهيم. عزيزتي المستمعة، أهلا بك وأهلا بالطاقة الإيجابية وأهلا بالجمال والانطلاق في كل مكان. ويسعدني أن يكون ضيف اليوم هو الدكتور إيهاب زكي، استشاري تطوير النفس والذات وممارس علاج بالطاقة الحيوية. برحب بحضرتك. أهلا بك يا فندم، وإن شاء الله يومك كله جميل ومصادر جميلة للطاقة، وكل شيء يكون جميل جدا جدا جدا في حياتنا إن شاء الله. من كل التفاؤل ومن كل الأمل اللي كلنا محتاجينه في مصر، من كل البيوت، من كل الأسر، ومن لكل الناس ولكل العالم. بالعكس، احنا ممكن نصدر كل ده للعالم كله وده شيء، لانه حضرتك احنا النهارده في الاذاعه مش كده؟ طيب واحنا بنرسل البث دلوقتي للناس، احنا اصلا معدل ترددات فريكوانسي مش كده؟ أيوة. نفس الكلام الفريكوانسي احنا بنرسله للدنيا كلها من طاقه بتروح لكل العالم وتعود علينا من نفس النوع يا رب. وبنقول واحنا في هذا الصباح، احنا لسه الصبح إن شاء الله. والناس منطلقه في الشوارع، يا رب تسمعنا ونبتدي ندي لبعض كده طاقات ايجابيه. ويمكن دكتور ايهاب عايز اسال حضرتك عن مصادر الطاقه الايجابيه واين نحصل عليها. سؤال مهم جدا وغايه في الاهميه كمان. الطاقه هي موجوده في كل مكان، ومن ضمن المصادر للطاقه اكثر من مصدر، مش مصدر واحد. احنا ممكن الطاقه من مصادر الاساسيه فيها الجبال، من المصادر الرئيسيه فيها البحر بالتحديد. النهارده لما بتجيلي حاله مثلا عندها مشكله نفسيه او مشكله اسريه او مشابه، اول نصيحه لك بقولها لها لو سمحتي اطلعي على البحر، او لو في القاهره اطلعي على النيل. بمجرد ما نروح للمكان اللي فيه الميه، دي من ضمن المصادر القويه جدا جدا للطاقه. فالجبل ويمكن والبحر، دكتور انا بحدد هل الميه المالحه بكل انواعها؟ احنا حضرتك انا عندي معلومات عن الميه في ان شاء الله في حلقه تانية بنعرضها، فيها نسب من ابحاث عالميه لو الناس عرفت قيمتها كطاقه وطبيعه الميه وفوائدها. احنا مش هنشرب الميه بس، احنا هنعيش في الميه ومش هنطلع منها ابدا، لانها من المصادر القويه جدا جدا للطاقه. من ضمن المصادر برضو بره الجبل والبحر، ان جم عملوا ابحاث حضرتك فلاقوا ان من اكبر مصادر الطاقه، الكلام ده بالتحديد في اليابان والروس، هم الدولتين دول بالتحديد متقدمين جدا في الانرجي، وبقت موجوده كقسم في الجامعات عندهم الطاقه الحيويه كقسم جوه الهندسه. فلقوا ان مصادرها قويه جدا جدا، وده حاجه غريبه احنا اتفاجئنا بيها كلنا من البحث، ان لقوا ان اكبر مصدر للطاقه في الكره الارضيه جاي من اتجاه الكعبه. سبحان الله. ولذلك اليابانيين في علم الطاقه، وهم غير مسلمين على فكره، بيسجدوا كل يوم من المغرب للعشاء، مش صلاه سجود اللي هو بيفرغ طاقته السلبيه ويستقبل طاقه سبحان الله ايجابيه. واحنا عندنا 5 صلوات وحتى قد يعني ايه ربنا بيدينا الخير كله بالظبط. فهي من المصادر القويه جدا جدا للطاقه، البحر، الجبل، الميه، الكعبه. يمكن عشان كده يا دكتور دايما ننصح اي حد تعبان او مهموم نقول له سافر، روح غير بالزبط. سواء مثلا في الساحل، الغردقه، شرم، البحر الاحمر، العين السخنه، يعني دايما التغيير مهم في حد ذاته. دي حقيقة. وفي نفس الوقت لو وقفتي حضرتك قدام ورده بسيطه، دي من ضمن مصادر الطاقه. فاللي غنى للورد جميل، ده مش مجرد كلمه كده عابره او لا، بالعكس ده احنا حاجه مهمه جدا ان احنا نكون في حياتنا الورد ونشوفه ونستنشقه ونحس طاقته، لان فيه من الابحاث برضو حضرتك هنتكلم في ده بعدين، ان في علاقه ما بين الجسد البشري وبين هذه الزهور، سواء نرجس او فل او ياسمين او ورود او زرع او خضار، في تفاعل ما بين الجسم وبين هذه الكائنات اللي ربنا خلقها وسخرها لنا، في طاقه ما بينهم متبادله. يعني تخيل حضرتك انت الورده في سكنها، يعني هي بتتكلم طب ايه اخبارها من الزحام اللي حواليها؟ هي ملهاش علاقه خالص، هي ساكنه وهاديه مكانها تماما في قمه الهدوء، في قمه الارتياح، بغض النظر عن الضجيج. ومن هنا لازم نتعلم منها احنا الطاقه، ان احنا نكون هاديين وساكنين رغم كل الضغوط. الهدوء مطلوب في كل جداً حاجه جداً. يمكن كمان زي ما حضرتك ذكرت، لما بنشوف الخضار الجميل او الوان الزهور المختلفه بنقول الله بالظبط، على طول ويعود عليها انطباع جميل. وبحسه في قلبي، وقبل ما احسه في قلبي حضرتك بحسه بروحي. طبعا. وهنا التناغم بقى بيحصل، هرموني ما بين الكائنات، سواء احنا كائنات بشريه او كائنات حتى من طبيعه الورد او الزهور. طبعا اكيد بكل تاكيد بالظبط. اذا التغيير مهم جدا. ان انا انتقل من مكان لمكان لو في الظروف الماديه تسمح ان انا اروح في اي مكان اغير، لان عشان الناس بتعصر على نفسها، الموضوع مش محتاج فلوس ولا كل ده. الناس فاكره انا ممكن اطلع امشي على النيل هنا تمام واستمتع جدا بالنيل واكل ترمس بسيط جدا ما يكلفش حاجه، مش لازم ترمس، معيش ترمس، انا هشوف النيل بالزبط. مجرد اشوف الورد اللي على النيل واشوف الزهور اللي عليه وابتسم في وجه الناس، خلاص انا خدت الطاقه اللي محتاجها. في الجناين والحدائق بالظبط اللي مجاوره للنيل برضو ونبص لهم وكده ونقول يا رب اسعدهم. انصح الناس يا استاذ عبله الاولاد اللي ما بتحبش المذاكره ممكن نعمل معاهم ايه؟ نطلع على مكان في نيل او خضره جنبه بالتحديد يكون خضره بس جنبه ويخلوا الاولاد تذاكر هناك. اللي ما بيحبش يذاكر من الاولاد هيبتدي يذاكر. والان مع دعوه للاستقرار، دعوه لتاكيد الموده والرحمه، دعوه للم الشمل. للم الشمل. صباح الخير، دعوتي النهارده للم الشمل. عايزين نشوف لما نكون صحاب وشفنا اتنين متخاصمين، طيب ليه ما بدأش بلم الشمل واشوف كل واحد فيهم وجهة نظره ايه، واحاول اقرب وجهات النظر واحاول الم الشمل. دول برضو صحاب وكانوا في يوم من الايام بياكلوا في طبق واحد وليهم مواقف جميلة مع بعض. لما ابدأ انا اقرب وجهات نظرهم وحاول أصالحهم على بعض ولم شملهم، أبقى أنا كده أخدت ثواب نمرة واحد نمرة اتنين. هما الاتنين لما يرجعوا يتصالحوا هيفتكروا لي الموقف ده وبجد هيقدروني وهكبر قوي في نظرهم. وأنا كمان لو في يوم من الأيام اتحطيت في الموقف ده وحصل إن اختلفت مع حد من صحابي، هلاقي صحابي دول اللي أنا صالحتهم على بعض هيحاولوا يصلحوا الموقف. في الحالة دي أنا بعمل إيه؟ بعمل شيء بنشر الحب والتسامح والود. لم الشمل ده يا جماعة في معناه العميق معناه جميل قوي. لم الشمل إحنا لو تأملنا للكلمة هنلاقي معناه جميل قوي. شمل يعني شيء بيشمل كل شيء وبنلم فيه كل حاجة جميلة. يعني أنا شايفة إن إحنا المفروض لما نكون زملاء في العمل ولقينا اتنين اختلفوا في وجهات نظر ومش بيكلموا بعض ما أقعدش أتفرج عليهم، أحاول ألم شملهم وأحاول أقرب وجهات النظر. ده لم الشمل ده شيء جميل قوي. لم الشمل يعني الحب، لم الشمل يعني الدفء، يعني التسامح، يعني نحافظ على العشرة الطيبة. كنت معكم دكتورة أميمة عبد الله، دكتورة في الصحة النفسية والإرشاد النفسي جامعة عين شمس. وإليك يا عزيزتي المستمعة هذه الاستشارة الطبية تقدمها لك هالة سالم. الدكتورة ريهام مؤنس اخصائي البطنة والسكر والغدد الصماء. صباح الخير يا دكتورة. صباح النور يا فندم. دكتورة ريهام، الغدة الدرقية دي معناها ايه؟ الغدة الدرقية دي غدة موجودة في الجسم، بتبقى موجودة في مقدمة الرقبة، تمام، بتبقى شبه الفراشة كده في الشكل بتاعها الى حد ما. هي ليها فصين، فص ايمن وفص ايسر. المفروض ان هي مسؤولة عن الحرق بتاع الجسم. الهرمونات بتاعتها بتبقى هرمونين، هرمون اسمه الفريتي 3 والفريتي 4، وفي هرمون محفز ليها بيطلع من الغدة النخامية اللي هو اسمه TSH. تمام. انا مش بحكم في بداية حكمي على الغدة الدرقية سواء كانت بالكسل او النشاط بتحليل واحد بس، تمام، يعني انا لازم ابص على كل البارامترز او كل الهرمونات، ماشي، لان انا ليا تقييم معين في تشخيص الحالة. في احيانا الناس بتعمل السكريننج او الفحص الشامل الدوري TSH بس، تمام. هنفترض ان انا عملت TSH دوت وطلع عالي شوية، لازم ادور بعد كده على الجزء الحر بتاع الغدة عشان اشوف الغدة متكافئة لازالت ولا لا، ده فيها قصور فعلا. تمام. لو عملت الجزء الحر وطلعت الغدة متكافئة يبقى انا في الحالة دي هقول للعيان انت ما عندكش مشكلة دلوقتي حاليا، انت عندك استعداد لكسل الغدة الدرقية او العكس استعداد لنشاط الغدة الدرقية، لكن الغدة قادرة تكافئ نفسها بنفسها. هنتابع على مدى كل مثلا شهر كل شهر ونص نعيد التحليل تاني. ثم الدنيا مظبوطة خلاص بدأت القصور، بقى ساعتها بقى بنتدخل بالعلاج. دكتورة ريهام، الغدة بتكون في مكان بارز يعني سهل ملاحظته خارج الجسم؟ بتبقى ملحوظة جدا لان هي فعلا في مقدمة الرقبة، ليها شكل تشريحي مميز، تمام، فلما بتكون متضخمة بتبين، الشخص بيحس ان رقبته كلها فيها جزء يعني كبير وبارز متني كده. يعني بتبقى الأجزاء بتاعت الرقبة كلها متضخمة بشكل في تناسق لحد ما. تمام، لان الغده لما بتكبر ممكن يكون فص كبر عن فص، او ممكن يكون بدايه فص ان الغده هو اللي كبر والفص التاني ما كبرش، لكن برضو بيبقى ليها جزء تنسيقي كده، يعني بيبقى شكلها ملحوظ جدا، وبيبقى معروف ان دي ورم من الغده النخاميه او تضخم من الغده النخاميه. مش هنقول ورم، هو تضخم. بتدي جمال للرقبه؟ طيب كانت من مقاييس الجمال زمان عند الفراعنه. يعني انا اسمع ان احد الملكات الفرعونيه، مين بالظبط مش قادره افتكر، يعني كان عندها تضخم في الغده الدرقيه، ودي كانت من اسباب جمالها يعني. وفي بعض الممثلات المصريات عندنا ما شاء الله عندهم جويتر برضو، اللي هو تضخم في الغدة الدرقية، وشكلهم جميل يعني ما فيهاش أي مشكلة. دكتورة، تحليل الغدة الدرقية إمتى الإنسان يعمله يعني للانتباه أو للإطمئنان؟ هو طبعا مبدئيا لو في أي تاريخ مرضي في العيلة، دي بتبقى رقم واحد. أنا لازم أبقى عارفة إن أنا والدتي، إن أنا جدتي، خالتي، عمتي، في حد في عيلتي عنده مشكلة في الغدة الدرقية، يبقى أنا معرضة للكسل أو النشاط بأي شكل كان. لو ما فيش تاريخ مرضي في العيله، المفروض ان في روتين تشيك اب انا بعمله شهر، يعني كل 6 شهور ماكسيمم كل سنه، تمام، لازم يكون من ضمنه تحليل الغده الدرقيه. لو لاحظت يا دكتوره يعني ان في سمنه، يعني سمنه وما كانش قبل كده الانسان كان بيعاني منها، هل يحلل الغده ولا بيتجه اتجاه تاني؟ والله بصي حقيقي، هي في النقطه دي بالذات الى حد ما انا بعتبر الغده شويه مظلومه، يعني لان هي ممكن كسل الغدة الدرقية يؤدي إلى زيادة الوزن بس إلى حد أقصى، يعني ما بيزيدش عن 4-5 كيلو، تمام. ممكن أكون أنا وزني ثابت على وزن معين، فجأة نفس كمية الأكل اللي أنا بأكلها، نفس النشاط اللي أنا بعمله يوميا، ومع هذا عمالة بزيد 3-4 كيلو دول وما بينزلوش، ساعتها شك في الغدة الدرقية، تمام. لكن الامتلاء المبالغ فيه اللي يخلي محيط الجسم يعدي 35، تمام، ده شيء غير مبرر بالغدة الدرقية نهائيا. دكتورة ريهام، يعني من يتعرضون للعلاج بالكيماوي أو الإشعاعي الغدة الدرقية بتتأثر؟ بالإشعاعي ماشي، يعني وارد إن هو يكون الجزء الجلسات الإشعاعية اللي هو بياخدها تكون في جزء قريب من منطقة الغدة الدرقية، تمام، لكن الكيماوي نادر، إلا لو أدى لا قدر الله لبعض التهابات في الغدة الدرقية نفسها، والالتهابات دي أدت بعد كده لكسلها شوية. دكتورة، استخدام الإشعاعات في نقول وسائل مختلفة داخل بيتنا من خلال أجهزة منزلية، من خلال تعرضنا لأجهزة الكشف عن المعادن في الدخول والخروج، بتكون دي عامل من عوامل إصابة الغدة الدرقية؟ بص حقيقة، أي حاجة هتؤثر على يعني كهرباء جسمي، على أملاح المعدنية، على وظائف الحيوية، تمام، وارد طبعا، وخاصة ان الحاجات دي ريستريكتد، واحنا بنبقى حريصين جدا ان الاطفال ما تتعرض لهاش باي شكل من الاشكال. طبعا هي ما فيش ابحاث ثابتة ولا يعني حاجات وردت ان ده بيؤدي الى كذا او ده بيسبب كذا، ولكن في الاخر اكيد الحاجات دي اكيد ليها اثار جانبية معينة. يعني من يتعرض لهذه الاشاعات سواء يعني كعمل او كتردد على بعض الاماكن، عليه ان هو يجري يعني يقوم بعمل تحليل الغدة الدرقية؟ مش لازم التحليل بتاع الغدة الدرقية بالذات، تمام، هو لازم يكون في حاجات روتينية انا ما اعرفش الحاجة دي هتأثر على انهي جزء في جسمي بالظبط. وارد يكون الغدة الدرقية، وارد تكون اعضاء معينة تانية، كلى، كبد، املاح معدنية، ممكن يكون اي حاجة ممكن جسمي يتعرض لها تكون وارد نتيجة التعرض للحاجات دي، تمام. انقسامات الخلايا نفسها احيانا بتتأثر بان انا اكون مكان التواجد بتاعي في اماكن ذبذبات او اشعاعات معينة، وخاصة الدكاترة اللي بيبقوا شغالين في أقسام الأشعة دول بصفة روتينية بيعملوا تشيك أب على نفسهم بصفة دورية، مهم جدا. يا دكتورة ريهام، الوقاية خير من العلاج، بالانتباه للتغيرات والأعراض بتكون دي نقول الطريق إلى العلاج الصحيح. بالضبط، يعني فعلا أنا لازم الأول أتشيك وأدور على أي حاجة علشان خاطر أبدأ الحاجة في أولها، دي أحسن وأسلم الحلول لحياة صحية مريحة. طبق شهي على مائدة الأسرة المصرية. صباح الهنا، صباح الأكلات الحلوة اللي تفتح النفس، كتير قوي من الولاد بيجوا من المدرسه عايزين ياكلوا حاجه سريعه. يا ماما انت لسه فاضل عندك رز بايت من امبارح، مش عاوزين ناكله، هناكل جنبه ايه؟ طب ايه رايك لو عملنا صنف جديد سوا ونخليهم ياكلوه زي ما بيحبوه؟ عندي رز بايت من امبارح اقدر احط عليه معلقه بشاميل عشان يحصل ربط بينهم ويقدر يتشكل معايا بسهوله، وعندي كمان جبنه شيدر او موتزاريلا او مثلا جبنه فلامنك، واعمله زي الكوره واروح حشياه من جوه الجبنه المبشوره دي، اي نوع جبنه انت بتحبيه متوفر عندك في البيت، واقفل الكوره دي تاني من عجينه الرز، وبعدين اتبلها بدقيق وبيض وبقسماط زي البانيه بالظبط. هنقول تاني، معانا رز مطهي مستوي، رز ابيض، ممكن تحطي عليه شويه فلفل ابيض، وممكن تحطي عليه توم باودر او بصل باودر، الطعم اللي يعجبك وعايزه تفنيني فيه، ونحط عليهم معلقتين بشاميل بحيث انها تبقى زي العجينه، وبعدين نعمل كوره ونشكلها ونحشيها من النص اي جبن عندك ينفع تسيح في النار وتنط ويبقى الشكل الجميل اللي الولاد بيحبوه، وممكن كمان تزودي عليها بسله مسلوقه او اي نوع خضار مسلوق، بس خلينا في البسله والجزر اضمن. وبعدين هنقفل الكرة دي ونتبلها دقيق وبيض وبقسماط وندخلها الثلاجة حوالي ساعة أو اتنين، وبعد كده نخرجها نقليها في زيت غزير على نار متوسطة، بس من فضلك ما تحطيش الكمية كلها مرة واحدة لأن ده هيخليها تفتح وتطري تطرى في قلب الزيت وهتبص ليها شكلها مش ظريف. هنحط واحدة اتنين، اول ما تبتدي تاخد لون بسيط نحط التالتة جنبها والنار تبقى متوسطة معنا، وتقدري بعد كده تصفيهم على ورق المطبخ النظيف اللي يمتص اي بواقي زيت وتقدميها سخنة وتتاكل اكل من الولاد. والف مليون هنا، كانت معاكم حنان مدحت. ختام حلقة اليوم، كل الأمنيات للأسرة المصرية دائما بالصحة والسعادة. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.